بعد هذا الباب يبدي رأيه: لا مانع عندي أن يصلي مع الإمام إن كان قد صلى في بيته إلا إيش؟ المغرب. إذن ابن عمر يستثني المغرب والصبح، أبو حنيفة رحمه الله يستثني المغرب والصبح والإيش؟ والعصر. مالك بعد هذا البحث وبعد إيراد الجميع رأيه هو الخاص إيش؟ يستثني المغرب فقط، وما عداه لم يستثنه، والله تعالى.